نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد العبد ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أفضل الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا ولله الحمد في درسنا الأخير من القاعدة الثالثة من قواعد صفات الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام، والتي قال فيها الشيخ رحمه الله أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. وقلنا الشيخ جار غيره في التعبير بالسلبية، والوصف الأنسب والأدق أن يقول صفات ثبوتية يجب إثباتها لله عز وجل بمقتضى الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وصفات منفية بدل من كلمة سلبية قلنا صفات منفية. ثم دلل الشيخ رحمه الله على دلالة العقل الكتاب والسنة والعقل على إثبات هذه الصفات الثبوتية. لذلك إذا يعني ذكرنا سابقا أنه يمكن تقسيم الناس من جهة الإثبات وعدمه إلى قسمين: مثبتة الصفات ونفاة الصفات. يمكن تقسيم الفرق الإسلامية فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى إلى قسمين: مثبتة الصفات ويدخل فيها أهل السنة والجماعة، ويدخل فيها أيضا الكلابية. الكلابية ممن يعرفوا بإثبات الصفات لله عز وجل على خطأ عندهم أو على خلل وزلل عندهم في قضية الصفات الاختيارية بأنها صفات أزلية وليست صفات متعلقة بمشيئة الله عز وجل، كما سيأتينا بعد قليل. إذن هم من أهل البدع، لكن من جهة الإثبات هم من المثبتة، هم يعتبرون من متكلمة المثبتة الصفات، من متكلمة مثبتة الصفات، من متكلمة مثبتة الصفات. وأما النفاة فعلى رأسهم غلاة الجهمية، ثم الجهمية، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة، على يعني كما يقال خلاف بين الأشاعرة وغيرهم في إثبات السبع صفات العقلية التي زعموا أن العقل يدل عليها. نأتي الآن إلى القاعدة الرابعة في محاولة يعني خلينا نقول تبيين وتوضيح أن الصفات، أن الإثبات المفصل منهج أهل السنة يقوم على إثبات ونفي، لكن الإثبات يكون مفصل وأن النفي يكون مجملا. فالإكثار من الإثبات مدح كما سيأتينا من كلام الشيخ رحمه الله. فلما كانت شو يعني صفات الثبوتية كما بلاش ننسى أن نثبتها لله عز وجل: العلم، القدرة، الحياة، السمع، البصر، الحكم، الرحمة، الغضب، الضحك، هذه كلها صفات نثبتها لله عز وجل. وكما سيأتينا أيضا صفات خبرية، ذكرنا صفات خبرية اللي مسمها بالنسبة لنا أبعاد: الوجه والعين والساق، هذه كلها نثبتها لله عز وجل كما جاءت بذلك النصوص. الآن الشيخ بده يتكلم على الصفات الثبوتية، لماذا كانت الدلالة فيها أكثر، أو لماذا كان الإثبات فيها مفصل. يعني قد ما تقدر تثبت صفات لله عز وجل من خلال النصوص لا توفر كما يقال، كل ما أثبتنا كل ما كان في إثبات كمال لله سبحانه وتعالى. فالإثبات مفصل، يعني تفصل في الإثبات كما تريد، وسيأتي الشيخ أو سيبين الشيخ سبب ذلك، لأنه كما قلنا الإثبات فيه كمال، وكل صفة كمال لله عز وجل كل ما نثبت لله صفات أكثر كل ما يظهر لنا كمال لله عز وجل أكثر. الشيخ عبارته دقيقة كما سيأتينا بعد قليل. أما الصفات السلبية فالنفي فيها كما قلنا مجمل، كما يقال عادة مثل الشيخ مشهور يظل الخير يظل يقول شغلة حلوة، يقول التفصيل في الشر غير مطلوب، التفصيل في الشر مذموم. يعني ما في داعي نقعد نجلس مجالس نشوف فيه سقطات وخيانات زوجية ومدري إيش وكذا إلى آخر ذلك، ويصبح الواحد فينا كأنه عايش في مستنقع. يعني هي بتكون مجالسنا يعني كما يقال التفصيل فيها في الشر زايد زيادة عن اللزوم حقيقة. مثل هذا الأمر الأصل إنه يطوى كما يقال، وإن كان للأسف يعني ما يعني كم تحاول أن تنأى بنفسك عن مثل هذه القصص إلا تصلك قصص. وكما يقال الخافي أعظم والمخفي أعظم. فالتفصيل يكون في الخير، التفصيل والإكثار يكون في الخير، والإجمال والاختصار يكون في ماذا؟ في الشر. وإحنا الآن نقول التفصيل والإكثار يكون في الصفات الثبوتية، والإجمال والاختصار يكون في الصفات المنفية أو الصفات السلبية اللي يسموها سلبية أو صفات منفية. تفضل يا شيخ أبو اليمان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله تعالى بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. حسبك. إذا الشيخ بيقول هنا الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، ليش؟ لأنه كل صفة قلنا لله عز وجل نثبتها على الوجه الأكمل، وقلنا بلغت في الحسن غايتها الأسماء، وبلغت الكمالات الصفات في الكمالات غايته. يعني إحنا نثبت لله عز وجل الصفات على إيش؟ أكمل ما يمكن أن يكون في الصفة، أكمل الصفات نثبتها لله سبحانه وتعالى. فهذه الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، لأنه لا يجوز أن ولا يليق أن ينسب لله عز وجل إلا ما هو إيش؟ إلا ما هو كمال. أنت كعبد ومخلوق لله عز وجل لا تقبل أن توصف بصفات ليست فيك. فلذلك قلنا الصفات توقيفية، لا يجوز أن تثبت لله عز وجل صفة إلا من خلال النصوص. فإذا الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، ليش؟ لأنه كل صفات الله عز وجل صفات كمال لا نقص فيها، من نقص فيها بوجه من الوجوه كما ذكرنا سابقا. حتى الصفات اللي محتملة للنقص، اللي محتملة فيها صفات كمال وفيها صفات نقص من حيث ذاتها، شو قلنا عنها؟ نثبت الكمال، نثبت الصفة مقيد لله عز وجل إيش؟ ولا مطلقة، لا مطلقة. وأما الصفات اللي بتكون كمال في حد ذاتها لكن في متعلقها قد تكون فيها نقص، مثل المشيئة، مثل الإرادة، ما يجوز نقول مريد، لا يجوز أن نقول من أسماء الله عز وجل الشائي، لا يجوز أن نقول من أسماء الله عز وجل المتكلم، لأنه الكلام من حيث الأصل صفة كمال، من حيث الأصل صفة كمال، لكن من حيث الموضوع قد يتكلم بخير وقد يتكلم الإنسان بشر. فلذلك احنا كنا دقيقين في أولها، قلنا أسماء الله عز وجل اللي تنبثق منها الصفات لابد أن تكون الكمال محض ولا احتمال للنقص فيها، لا تقديرا ولا احتمالا، لا يمكن أن يكون فيها نقص لا احتمالا ولا تقديرا. يعني حتى الذهن ممكن يفرض النقص، قلنا إيش؟ نمنع إثباته لله عز وجل، أو نمنع يعني تسمية الله عز وجل بهذا الاسم. قال فكلما كثرت، أي كلما صار كثر الكمال وتنوع دلالتها ظهر من كمال المصف. بقول الشيخ لاحظوا تعبيرنا دقيق، إنه بقول الشيخ ظهر من كمال الله عز وجل، ما قال ازدادت من كمال الله. الآن الكمال موجود، الكمال لله عز وجل موجود، تعدد هذه صفات الكمال، صفات الإثبات اللي تتضمن الكمال المطلق لله عز وجل والكمال المحض الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، كل ما زادت كل ما ظهر لنا من صفات من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، فكلما تعددت كل ما يظهر لنا. ليش عبارة الشيخ دقيقة؟ لأنه بقول لو قلت ازدادت كأنه قبل أن يعني أن يسمى الله عز وجل وقبل أن نعلم بهذه الصفة كان فيه إيش؟ فيه نقص، فالزيادة ليكون إلى بعد إيش؟ نقص. شوف الكلام أجمله، شوف الدقة. هذا حقيقة مثل هذا الكلام ومثل هذا التدقيق لا يكون إلا من الموفقين حقيقة. يعني كلام العلماء أحيانا يعني كما يقال تستظهر من خلاله فعلا التوفيق والإلهام من الله سبحانه وتعالى، كما قالوا في علم الحديث، قالوا كأن هذا العلم إلهام، كأن هذا العلم إلهام. تيجي على الإمام كما يقال بعضهم، تأتي لأبو زرع الرازي، تأتي لأبو حاتم الرازي، تسأل الحديث بقول لك معلول، تأتي له ولا يذكر له علة، وكأنه هذا العلم إلهام خلاص، يعني من كثر يعني كما يقال اتقال للملكة، وكلما تحققت فيه الملكة أكثر وكلما تأصلت فيه يصبح على طول مباشر يسمع الكلام يعرف أنه هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم. طيب بيقول الشيخ ولهذا كانت الصفات الثبوتية اللي هي بتتضمن كمال وكما قلنا كمال محض لا نقص فيه من الوجه من الوجوه التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية، لأنه قلنا الصفات السلبية عن نفي كما سيأتينا بعد قليل لا يمكن أن يكون كمالا إلا باعتقاد كمال الضد، يعني نفي الصفة صفة النقص، لأن الموصوف المنفي عنه هذه صفة النقص يتصف بكمال العكس، بكمال الضد، لأن النفي له حالات، النفي له حالات، فلا يكون كمالا إلا بحال واحدة أو إلا من خلال تقييد ومن خلال تعيين. أما الصفات الثبوتية كل صفة ثابتة لله عز وجل لما كانت كمالا لا إشكال فيها أن تخبر عن الله عز وجل بها، لأنه كما قال الشيخ التي أخبر الله عن نفسي أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. حتى لو بقول الشيخ رحمه الله في الشرح لو جيت تحصر الصفات المنصوص عليها كالموت والعجز والتعب والنسيان وإلى آخر ذلك، لو جيت تثبت أو تحصر صفات النقص التي نفاها الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو نفاها عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، تجد تكاد لا تخرج عن أصابع اليد الواحد أو أصابع اليدين، لأنه كما قلنا لما يعني لو جيت تتوسع في النفي كما سيأتينا بعد قليل، لو جيت على عظيم من العظماء زعيم من الزعماء صرت تقول له أنت صحيح حقيقة مش حرامي، لست لصا، ها لست لصا ولست سارقا ولست زبالا ولست يعني مرتشيا ولست خائنا ولست، هل يستشعر من نفيك الزائد له أو التفصيل في النفي، هل يستشعر أنك بتمدحه ولا بتذمه؟ أه؟ هذه تستشعر فيها أنه ذم، اتركه اتركه، تستشعر فيها أنها ذم. يعني لو جيت على عظيم من العظماء وجيت تكثر له من الصفات السلبية، على طول أول مرة، ثاني مرة، ثالث صفة، الجزء الرابع يوقفك، يقول لك وقف، أنت الآن بتذمني أكثر ما. ولذلك يقال قصة، القصة من حيث الأصل ممكن تكون ثابتة، لكن نسبتها لعلي بن الجهم بيقول إنه يعني بعض أهل اللغة بيشكك في ذلك، بيقول يعني علي بن الجهم من المتقدمين، ولا أظن إنه يصل يعني عاش في البداوة لدرجة إنه يصدر منه هذا الكلام. فلذلك بعضهم بيقول لصاحب القصة لو علي بن الجهم متقدم، يعني كان من القرن الأول الثاني أو الثالث وما عاش البادي ووصل هذا المستوى، فيقال إنه قدم على المتوكل يعني في زمن الدولة العباسية. وعلى عادة الشعراء كان الشعراء على يعني على طول بحاول يتزلف، بحاول يتقرب للوالي، للأمير، للخليفة، للسلطان، يعني شيء من الشعر. فدخل على المتوكل، زلمة جاي من الصحراء، جاي من البادية، جاي من يعني زي ما نقول من بعيد، يعني من مناطق بعيدة عن الحضارة. فشوف أقول له الآن شو بعرف البدوي عدم مؤاخذة، صح مش واحد بدوي من جماعتنا الآن قاعدين يقول بقصدنا اليوم تقريبا مش بداوي، اليوم اليوم مش فيش عندكم الحمد لله بدو مش هاني العميري، صح الله يسأل عليه وأنا بطل يبين الله مستعان. فالبدوي في ذاك الوقت شو بيعرف؟ بيعرف التيسة جلك الله، بيعرف الكلب، وبيعرف البير، وبيعرف الذنوب تبع البير أو الدلو تبع فشو بقول للمتوكل؟ بقول له أنت كالكلب في حفاظك الود، بقول له أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قرع خطوبي. شوف هذا اللي هو المستوى اللي بيعرفه أو اللي واصل له. بقول له أنت كالدلو لا عدمناك دلوا، من كبار الدلاء كثير الذنوب، يعني كثير السيلان. يعني تقول له أنت كريم، فشبهه بالدلو اللي كثير العطاء كثير الليل. وقال له وقف وراي، فقال له خذوه حضروا، يعني بمعنى الكلام عرف أنه مقتل أو مأخذه جاء من الجفاء أو البداوة أو الصحراء أو إلى آخر ذلك. فحطوا له زي ما تقول بيت، بقول له مقرب من يعني المناطق جميلة في بغداد، قريب على الرصافة والكرخ والمناطق هذه، وصاروا يجيبوا له أحسن الطعام، ويجيبوا يتعاملوا مع أكثر يعني مع ناس يعني فيهم رقي وحضارة وإلى آخره وإتيكيت كما يقال. فلما رجعوا على المتوكل، عرف المتوكل إيش مشكلة الرجل، فقام 6 أشهر على ذلك وإلى آخر ذلك، ثم جاء في مجلسه وجمع الأدباء معه. فلما رجع الآن علي بن الجهم على إنه قصة لعلي بن الجهم، وإن كان بعض الأدباء يعني بتشنج ويقول لك الرجل هذا يبعد أن يقال عنه مثل هذا الكلام، وشخصية معروفة في الأدب فيبعد إنه، لكن إحنا على فرض إنه هذه القصة يعني استدعى الخليفة وكان جالس بين الشعراء والأدباء وكذا، وعادة هذه عادة الملوك إنه دائما بيحب يكون مقربين منه مثل هؤلاء الناس. فشو قال؟ عيون المها بين الرصافة والجسر قتدننا، وبقول جلبنا الهوى من حيث أدري ولا من حيث أدري ولا أدري، أعدنا لي الشوق القديم ولا أكن سلوت، ولكن زدنا جمرا على جمري، سلمنا وأسلمنا القلوب كأنما تشك بأطراف المثقفة الشمري. السمري يعني زي كيف الدبوس أو إلى آخره. فقال له المتوكل لقد خشيت عليه أن يذوب رقة ولطافة. لما أول أنت كالتيس في مقارعة، أقول أنت كالأول في الأول، شوف أقول له أنت كالكلب في حفاظك الودي، وكالتيسي في مقارعة الخطوبي. هذا شو قال له؟ عيون المها، المها اللي هي البقر الوحشي، هذا يشبه النساء اللي رآهن في هذا المكان بالمها اللي هي البقر صاحبة الأعين الواسعة، عيون المها بين الرصافة والجسر. فلذلك المثال الشاهد بارك الله فيك أنه التوسع في السلب، في الصفات المنفية والسلبية ليس مدحا وليس كمالا، لأنه كما قلنا هذا لا يليق في حق البشر، فما بالك في حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من المناسب أن تكون صفات الكمال أو صفات الثبوتية تفصيلية يعني متعددة وكثيرة، والصفات السلبية يعني كما يقال محدودة، بل مثل ما ذكر الشيخ في الشرح لا تكاد يعني تتجاوز أصابع اليد الواحدة أو أصابع اليدين. بدي يذكر الشيخ الآن بالمقابل الصفات السلبية، ليش كان الاختصار فيها وكما يقال والإجمال فيها أكثر. تفضل. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. حسبك. الآن قد يقول قائل أنت الآن تقول أن الصفات السلبية الإكثار منها ليس بحسن، لكن نجد في القرآن أن الله عز وجل ينفي عن نفسه. نقول صحيح، ما منعنا، لكن حب نقول الصفات السلبية غالبا لا تذكر إلا في أحوال، يعني ذكرها له سبب، ذكر الصفات السلبية له سبب، بخلاف صفات الثبوتية لأنه كونها متضمن للمدح كما قلنا فالإكثار منها يعني كما يقال يظهر لنا مدح لله عز وجل أكثر فأكثر. أما الصفات السلبية فقال متى يتكلم أو متى يذكر الله عز وجل النفي للصفات عن نفسه، أو متى ينفي الله عز وجل عن نفسه هذه صفات النقص. بقول أولا لبيان عموم كماله، يعني وهذا بيسمون العلماء نفي مجمل، حتى النفي المفصل العلماء بيقولوا يقسم إلى قسمين، نفي مجمل ونفي مفصل. النفي المجمل مثل هذه ليس كمثل شيء، ما قال الله عز وجل في كذا وكذا وكذا لم يفصل، إنما نفي المثلية عن الله عز وجل بالمطلق، نفي المثلية عن الله عز وجل يعني عن الله سبحانه وتعالى لغيره من المخلوقات مطلقا، قال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الشيخ ابن عثيمين بيقول إذا سكنت الفاء تهمز الواو بصير كفءا، يقول القراءة صحيحة، أنا كنت أفكرها غلط بصراحة، ولم يكن له كفوا. إذا كانت الواو غير مهموزة لا يجوز أن تكون الفاء مضمومة، أما إذا سكنت الفاء تهمز الواو بصير ولم يكن له كفءا أحد. أنا كنت أفكرها غلط يعني في القراءة، لكن الشيخ يقول قراءة ثابتة. إذن النفي المجمل هنا الآن بيعتبر مدح، لما تقول ليس كمثله شيء أي لكماله ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يكون له نظير، ليس له ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له نظير وليس له مثيل جل وعلا. هذا بيسمون العلماء نفي مجمل، وهذا يعني كما يقال جاء لبيان عموم كمال الله سبحانه وتعالى حتى على صلى الله. فالله عز وجل كما يقال قرر قاعدة، وقاعد قاعدة أنه ليس كمثله شيء، فلبيان عموم كماله جل وعلا نفى المثلية عن غيره، نفى أن يكون مثيلا لغيره أو أن يكون غيره مثيلا له سبحانه وتعالى. نعم. ثانيا نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هنا الآن الشيخ فات نعلق أول، لما قال الشيخ أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في أحوال، لكن يريد الشيخ يقول ليست المذكورة الآن هي لحالات فقط، قد تكون هناك حالات أخرى يستخدم فيها النفي المفصل، يستخدم فيها النفي في حق الله سبحانه وتعالى. جيد. الآن الحال اللي قلنا بيان عموم كماله سبحانه وتعالى، الثاني نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، لما ادعوا أن الله عز وجل له صاحبة، أن الله عز وجل له ولد، الله عز وجل نفى هذا النقص عنه سبحانه وتعالى، قال أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذن جاءت لمقابل نقص معين فجاء نفي معين، أو لما جاء في نقص مفصل جاء النفي أيضا مفصل، فالله عز وجل نفى عن نفسه جل وعلا أن يكون له ولد، قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذن لما كذب عليه المفترون وزعموا أن لله عز وجل ولدا، أن لله عز وجل ولدا، الله عز وجل نفى عن ذلك، فهذا يسمون العلماء نفي مفصل. حتى النفي يقسم القسمين، نفي مجمل لبيان عموم كمال الله سبحانه وتعالى، ونفي مفصل له حالتين ذكرنا الشيخ هنا، أما في الواسطية مثلا ذكر حالة أخرى أيضا، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، فلما ادعى الكاذبون في حق الله عز وجل أن له ولد نفى الله عز وجل عن نفسه هذا النفي المفصل، قال وما ينبغي للرحمن، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الشيخ العثيمين رحمه الله بيقول هذه الكلمة أبلغ من أن يقال وما كان للرحمن ولدا، لأنه نقول وما ينبغي، طبعا كلمة وما ينبغي، ينبغي في استخدام أهل يعني في استخدام العرب كما يقال يقسم إلى قسمين، إذا استخدم في الكتاب والسنة فيأتي بمعنى المستحيل، ما ينبغي أي شيء مستحيل، شيء ممتنع لا يمكن أن يتصف الله سبحانه وتعالى به. أما في استخدام الفقهاء فيعبر بنفي يعني ينبغي أن يقال لا ينبغي كذا، بمعنى أنه من الشيء المستحب أو شيء المكروه، إذا قال لا ينبغي أن تفعل كذا شيء مكروه، أما قال إذا قيل ينبغي أن يفعل كذا وكذا فهو شيء مستحب، فكلمة ينبغي غير منفية عند الفقهاء تعني المستحب، ما ينبغي أي بشيء المكروه اللي خلاف الأولى، هذا في استخدام الفقهاء وأهل العلم. أما في الكتاب والسنة أو في الاصطلاح الكتاب والسنة فكلمة ينبغي وما ينبغي إذا جاءت منفية وما ينبغي فتعني المستحيل وتعني المتعلم، مثلا منها مثلا قول الله جل وعلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فيستحيل على الله عز وجل النوم، يستحيل على الله عز وجل النوم. وأيضا مثلا بذكر الشيخ أيضا هنا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أي لا الشمس أي لا يمكن للشمس أن تدرك القمر، هذه تقريبا يعني الاستخدامات. أيضا لو جزء بحثنا أكثر في ينبغي في القرآن زي هيك ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار، دائما بدي أمثل أخرى وينبغي للرحمن أن يكون، وهنا غير هذه طيب على كل حال يعني على الأقل عندنا ومن ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هاي مثال. مثال ثاني لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أيضا استخدام آخر فيه بمعنى أنه لا يمكن، يستحيل أن يكون ذلك، يستحيل أن يكون ذلك. إذن الحالة الثانية من حالات الصفات السلبية أو اللي هي نفي ما ادعاه في حق المدعون أو الكاذبون، أو نقدر نعتبرها الحالة الأولى من النفي المفصل. إذا تكلمنا عن النفي بشكل عام قلنا نفي مجمل ونفي مفصل. النفي المجمل يكون في بيان عموم كمال الله عز وجل. النفي المفصل إذا أول حالة له اللي هي نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. هات الحالة الثالثة يا شيخ عبد الله. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما الفرق بين الحالة الثالثة والثانية؟ خلينا نتكلم عن الصفات السلبية بشكل عام، وإن كان بعض العلماء بفصل بقول النفي قسمين، نفي مجمل ونفي مفصل. النفي المجمل زي ما ذكرت أكثر من مرة لبيان عموم كمال الله عز وجل. النفي المفصل لحالتين، الحالة الأولى دفع ما يعني تكذيب أو نفي ما ادعاه الكاذبون، الأمر الثاني دافع توهم بقول نقص في كماله. ما الفرق بينهن؟ أنه الأول من حالات النفي المفصل أنه فيه هناك ادعاء كاذب، هناك كذب قيل في حق الله عز وجل فنفاه جل وعلا. الثاني ما أحد قال بذلك، ما أحد قال بذلك، لكن قد يفرض الذهن هذا، قد يفرض الذهن ذلك. فمثلا نقول كما في قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، معروف عادة عند الناس أن العامل قد يكون عمله أحيانا كما يقال من باب اللعب، من باب اللهو، وليس لكمال إرادته وليس لكمال حكمته. فالله عز وجل حتى لا يتوهم في حقه نقص في إرادته ونقص في حكمته جل وعلا نفع عن ذلك، قال وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لدفع النقص في حكمة الله عز وجل أو لدفع النقص في كمال إرادة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه ذلك ودفع هذا التوهم الذي قد يفرضه الذهن، قد يفرضه الذهن. وكذلك أيضا قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وهذا قد يفرضه الذهن، بل قاله اليهود من قبل كما ذكر بعض العلم، قال كما ذكر عن الكلب كأني أنا ما ذكرت هذا الكلام ما جبته. المهم ذكر عن بعض أن اليهود قالوا أن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض بقول قال قتادة والكلبي، نزلت هذه الآية في يهود المدينة، زعموا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، واستراح في يوم السبت، وكذلك جعلوه يوم راحة فأكذبهم الله في ذلك. اليوم معروف أن اليهود عندهم يوم السبت يوم إيش؟ راحة. فهم مش بس دفع توهم، ممكن يقال في هذا المثال أنه هم أيضا صرحوا بذلك كالحال الثاني اللي قلنا نفي ما ادعاه في حق الكاذبون. فإذا صحت سبب النزول فممكن يكون هذه يعني المثال الثاني ذكر الشيخ يصلح أن يكون من الحالة السابقة، إن صح الإسناد عن في عن قتادة وعن الكلبي أنه هذا كان هذا صرح به يهود المدينة، أنه لما زعموا أنه الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، إذن مثل هذا الخلق العظيم لا بد أن يكون لخالقه أو يعتري خالقه إيش؟ نقص. فهم ظنوا أن الله عز وجل أصابه النقص، أصابه اللغوب اللي هو التعب يعني والإعياء، اللغوب بمعنى التعب، الله عز وجل نفى عن ذلك عن نفسه وما مسنا من اللغوب، فقالوا يوم راحة، فجعلوا الله عز وجل لا تعب كما يتعب غيره، وبالتالي استراح يوم السبت. فعند اليهود يوم السبت يوم راحة، هذا معروف، هذا صحيح عن اليهود أنهم عندهم يوم السبت يوم راحة. سببه يقال في أثر قتادة والكلبي أنه عندهم سبب أنه هذا يوم راحة، أنه هذا اليوم اللي استراح فيه الله سبحانه وتعالى حاشا جل وعلا، فهم زعموا هذا الزعم للأسف الشديد. طيب تكذيبهم من عدة أشياء، أولا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الأيام المعنية في هذه الآية يعني ما المراد بالآية بالأيام، اختلف المفسرون، اختلف المفسرون في ذلك. فمنهم من قال علماء الجيولوجيا بيقولوا لا، العالم وتطور الخلق مش ممكن يتم في ست أيام مثل أيام اللي هي اليوم 24 ساعة، فهم قصدوا بست أيام يعني 6000، إن اليوم عندهم بألف سنة فعندهم 6000، وبقول لك إنه الأيام عندنا الأيام في الدنيا غير أيام عند الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل عنده اليوم بألف وقد يكون ب50000، ولذلك وإن يوما عند ربك وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فقالوا إذن هذا العلماء الجيولوجيا إذن الأزمان عندنا غير الأزمان التي عند الله عز وجل، غير الأزمان التي عند الله سبحانه وتعالى. فالوضع المادي والجيولوجي بيفرض أنه هذا الخلق تم به ليس بستة أيام إنما تم بستة آلاف سنة. من السلف من مال إلى هذا الكلام يعني غير المتأخرين. شيخ ابن عثيمين ذكر هذا الكلام عن العلماء الجيولوجيا المعاصرين، لكن أيضا ذكر بعض أهل العلم أنه هذا الكلام أيضا قال به من السابقين، وأظن هذا الكلام منسوب للإمام أحمد ومجاهد، يعني بعض أهل السنة كالإمام أحمد كما ذكر ذلك عنه بالكثير وصاحب الدور المنثور. فإن ثبت عاد عن الإمام، والظهر الله لم يثبت أن الإمام أحمد رحمه الله ومجاهد كان يروا أنه في ستة أيام أي في ستة ألف، باعتبار اليوم عند الله عز وجل بستة بألف سنة مما عندنا، اليوم عند الله عز وجل بألف سنة مما نعد نحن، وبالتالي ستة ألف. بعض أهل العلم قال لا، المقصود باليوم اليوم، وهذا ظاهر القرآن ولا يجوز أن يتجاوز إلا بدليل، ولا يجوز أن يتجاوز إلا بدليل. وهذا القول مال إليه بعض أهل العلم، منهم الضحاك وكعب الأحبار وعبد الله بن سلام، وكما ذكر ذلك الإمام البغوي في تفسيره، فقالوا أن الأيام التي خلق الله عز وجل فيها السماوات والأرض كالأيام التي عندنا، والله أعلم. منهم من قال كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه تفضل أحسنت، هذا القول الثالث. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيقول هذا القول الثالث، إنه هذه المقصود ليست أزمنة محددة إنها ألف ولا مثل يومنا، اللي مقصود فيها لحظات وأزمنة، لما مقصود فيها لحظات وأزمنة. ودليل على ذلك إنه قبل ما تخلق السماوات والأرض ما كان فيه هناك أيام، يعني الأيام معروف إنه بالصعود بظهور الشمس وغروبها هذا يسمى يوم، وطلوعها من جديد يسمى يوم وليلة. جيد، مثل ما بيكون الأمر لما سئل الإمام أحمد رحمه الله في على سؤال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، إنه كيف يعرف اليوم والنهار، كيف يحسب الوقت في في في في اليوم القيامة، أو خلينا نقول عند أهل الجنة بعد أن يعني يدخل أهل الجنة الجنة، قال بنور يظهر من قبل العرش، بنور يظهر من قبل العرش. فقالوا إذن هذه الأيام المقصود فيها يعني كما يقال لحظات، والدليل على ذلك إنه ما يعرف اليوم والليل إلا بعد ما خلقت السماوات والأرض، وهذه كانت قبل خلق السماوات والأرض، قبل أن تخلق السماوات والأرض. وهذا أيضا قيل في ذلك أنه المقصود في هذا أنها ستة أوقات أي لحظات، وهذا ذكره أبو السعيد في تفسيره معتمدا، أبو السعود في تفسيره معتمدا على هذا القول. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه ذكر والله أعلم من هذا الراجح أنه هذه أيام مثل أيامنا هذه التي نعيشها. مما يدلل على كذب اليهود أنه الأيام الستة التي ذكرت في القرآن فصلت فيها السنة من عيد، هم اعتبروا أن يوم السبت ما كان في خلق، وأن الله عز وجل جعله يوم راحة، ولذلك عند اليهود اليوم يوم الراحة ويوم العطل إيش؟ يوم السبت. جيد، بنقول القرآن بيّن أنه هذه أيام ست، لكن بيّنت السنة أنه الأيام الست هذه فيها إجماع، فيها تفصيل، وأنه خلق الأرض كان في أكثر من يوم، كان في أكثر من يوم، وبالتالي كان يوم السبت فيه خلق، وليس كما قالوا كما ذكرنا قبل قليل عن قتادة والكلبي، إنه زعموا يهود المدينة إنه الله عز وجل بدأ الخلق يوم الأحد وانتهى الخلق يوم الجمعة، لا، على اعتبار أن يوم السبت ما صار فيه خلق. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله التربة يوم إيش؟ يوم السبت. إن الله عز وجل خلق التربة يوم السبت. لذلك شيخ الألباني رحمه الله عليه يعني كان له كلام جميل في هذه المسألة، ونذكر الحديث على عجالة وتفصيل الأيام اللي فصلت فيها السنة. الآن أجمل القرآن، القرآن ذكر ستة أيام، الآن تفصيل هذه الأيام وماذا خلق في كل يوم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما ذكرنا في صحيح مسلم، كذلك أيضا ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 33 بعد 800 والألف، قال النبي عليه الصلاة والسلام خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة، آخر الخلق من آخر ساعة، من آخر ساعة الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. في مختصر خلينا بس نكمل بحث الشيخ بعدين نتكلم. أنا سقط هذا الكلام عمدا، ليش؟ لأنه زي ما قلنا إنه اليهود هو قال دفع توهم نقص إنه قد يفرض الدهن. جيد، إحنا قلنا لا، اليهود يقال كما ذكر قتادة والكلبي إنه زعموا إنه لا، هذا صرح بذلك تصريحا إنه ربنا عز وجل لحقه التعب واللغوب فاستراح يوم السبت. إحنا نقول لا، هذا الكلام مش صحيح، والدليل على ذلك إنه يوم السبت أثبت السنة أن يوم السبت كان فيه خلق، أن يوم السبت كان فيه إيش؟ كان فيه خلق. حديث آخر في مختصر العلوم ذكر الشيخ الإمام الذهبي رحمه الله وصححه أو وافقه الإمام الحاكم الذهبي الإمام الحاكم، الإمام الحاكم الإمام الذهبي رحمه الله ذكره في كتاب العلو، والشيخ الألباني أيد ذلك يعني في مختصر العلو، قال حديث أبي هريرة بيقول في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذ قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فقال يا أبا هريرة إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع وخلق التربة، يعني استوى الله عز وجل على العرش متى؟ يوم السابع. خلق التربة وخلق التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد. فالظاهر أنه الأرض كان فيها تفصيل، يعني خلقت الأرض يعني كما يقال في يومين، خلقت الجبال في يوم وخلقت الأرض في يوم ومن ضمنها التربة طبعا. بقول نعيد، قال يا أبا هريرة إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع وخلق التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الأربعاء يوم الاثنين والشر أو المكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصر. خلقه من أديم الأرض بأحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها، من أجل ذلك جعل الله من آدم الطيب والخبيث. من كل أصناف الأرض أو التربة خلق الله عز وجل تربة آدم. وخلاصة ذلك الشيخ الألباني رحمه الله انتهى الحديث أن الأيام السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة في القرآن، وأن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل. تبين كلام الشيخ الألباني الذي أجراه الله على الأرض، الحديث أن الأرض جار فيها يومين، التربة والأرض خلقت يوم السبت والجبال خلقت يوم الأحد. جيد، بقول أن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي أجراه الله على الأرض فهو يزيد عن القرآن ولا يخالفه. وكان هذا الجمع قبل أن أقف على حديث الأخضر، فإذا هو صريح فيما كنت ذهبت إليه. بقول الشيخ ولله الحمد إلى آخر ذلك. بقول ولا مطعن في إسناده البتة، وليس هو بمخالف للقرآن بوجه من الوجوه خلافا لما توهمه بعضهم، فإن الحديث يفصل كيفية الخلق على الأرض وحدها وأن ذلك كان في سبعة أيام، ونص القرآن على أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام والأرض في يومين، لا يعارض ذلك لاحتمال أن هذه الأيام الستة غير الأيام السبعة المذكورة في الحديث، وأنه أعلى الحديث تحدث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على وجه الأرض حتى صارت صالحة للسكنة، يعني خلقت لكن حتى صارت صالحة خلقت في يوم أو آخر، زاد الخلق فيها يوم آخر. ويؤيده أن القرآن يذكر أن بعض الأيام عند الله تعالى كألف سنة وبعضها مقدار خمسون ألف سنة، فما المانع أن تكون الأيام الستة من هذا القبيل والأيام السبع من أيام هذه كما هو صريح الحديث، وحينئذ فلا تعارض بينه وبين القرآن إلى آخر. هذا ذكر الشيخ في تحقيق مشكات المصابيح. فالشأن اللي تعاني أقول هذا الكلام وإن كان بعيد عن الموضوع نوعا ما، ضروري نخلص القاعدة اللي بعدها إن شاء الله، انه المقوله انه حال الثالث من حالات الصفات السلبيه اللي هي دافع نقص، كما يقال دافع توهم نقص، ان يعني يدفع يتخيل او يتوهم نقص في حق الله عز وجل او في كمال الله سبحانه وتعالى فيدفع. الان قلنا بالعكس، هو هذا ذكر انه يعني قد يصبح المثال على نفي ما ادعاه في حق الكاذبون اللي هم يهود المدينه، وقلنا انه المذكوره في الحديث الايام المذكوره هاي على اعتبار ان السبت كان خاليا من الخلق كما زعم اليهود، بل بالعكس السنة أثبتت أنه كان فيه خلق. تفضل بس ارفع صوت شوي. الكلام جيد، أحسنت، أنه هذه الأيام الست قد تكون في أيامنا سبع كما ذكر الشيخ الألباني. المهم إحنا هذه المسألة ما يترتب عليها كبير عمل، لكن الشاهد أن السبت كان فيه خلق. هيا أنا هذا كل الكلام لأبين أنه ثبت في السنة كما في صحيح مسلم أنه السبت كان فيه خلق. السبت كان فيه خلق. إحنا قلنا الشيخ لما ذكر ثلاث حالات، صح؟ اللي هو قلنا بيان عموم كماله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا قلنا نفي ما ادعاه في حق الكاذبون ودفع تواهم نقص في حق الله سبحانه وتعالى من كماله سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبب آخر في العقيدة الوسطية، قال منها مثلا قد ينفي الله عز وجل عن نفسه النقص مفصل، وقد يستخدم الله عز وجل نفي مفصل فيما يتعلق من حالات، منها تهديد الشيخ بيقول الكافرين، قد يهدد الله عز وجل الكفار مستخدما أسلوب النفي المفصل كما في قوله جل وعلا وما الله بغافل عما تعملون. الآن نفى الله عز وجل عن نفسه الغفلة، هذا نفي إشماله مفصل ولا مجمل؟ أول شيء هذا نفي ولا إثبات؟ نفي، يتضمن كمال الضد جيد لكمال علمه وقدرته جل وعلا، ينفع عنه الغفلة. لماذا جاء هذا النفي المفصل وما الله بغافل عما تعملون؟ من باب ليش؟ من باب التهديد، من باب التهديد. ذكر أيضا منهم الشيخ البريكان رحمه الله، ذكر أيضا أنه نستفيد أن النفي المفصل أيضا بوسع دائرة الإثبات. ليش؟ لأنه شو قلنا؟ قلنا أن النفي المفصل ينفى مع اعتقاد كمال إيش؟ الضد. فإحنا بيصير عندنا الكمال جاء من طريقين، من جهة الصفات الثبوتية، ومن جهة إيش؟ الصفات السلبية، عندما تنفى معتقدين كمال الضد. فهمنا الفكرة؟ واضح. هلفت جميل من الشيخ البريكان رحمه الله عليه لما ذكر قواعد الكلية في الأسماء والصفات، ذكر أنه قد يستخدم النفي أيضا في توسيع دائرة الإثبات، في توزيع دائرة الإثبات. إذن هذا مجمل ما يتعلق في الصفات الثبوتية والصفات السلبية. وممكن نضيف شغلة على عجالة، عجبني بعض المحققين لما ذكر قال أن الصفات الثبوتية أيضا الإكثار منها له فائدتان. إحنا قلنا الله عجل أكثر من ذلك، وكان الإثبات فيها مفصل كما قلنا، الصفات الثبوتية تثبت على سبيل التفصيل والإكثار، كل ما ازدادت الصفات الثبوتية يظهر لنا من كمال الله سبحانه وتعالى. قالوا أيضا إنه الصفات الثبوتية عندما يكثر استخدامها تقطع الطريق على أهل التحريف والتعطيل، صح؟ لأنه في النفات كما قلنا، مش إحنا قلنا مثبتة الصفات ونفات الصفات، نفات الصفات جعلوا أن الإثبات تشبيه وتمثيل، وسيأتينا هذا في قاعدة خاصة. فلذلك عندهم أنه لا يثبت لله عز وجل صفات، إنما ينفع عنه النقص، إنه ينفع عنه النقص. كما قلنا هذا لا يليق في حق عظماء البشر، فما بالك بالله سبحانه وتعالى أن يتوسع معهم في النفي المفصل. جيد. فهنا الآن عندما يقصر من صفات الإثبات لتقطع الطريق على تبين لأهل التعطيل والنفي أنكم أنتم قوم على غير الصحيح، لأنه لا يمكن يكون من المنهج الصحيح النفي المفصل، ومع أنه الله عز وجل أكثر من الإثبات المجمل وقلل من النفي المفصل. الفائدة الثانية بذكر الشيخ أنه هذا فيه إبطال التثبيت التمثيل، لأنه لما يكثر من صفات إثبات الصفة وبالتالي تعدد هذه الصفات الثبوتية، هذا بتقطع الطريق على أنه ممكن يكون هذا فيه من باب التأويل، وأنه هذا ليس من باب يعني الإثبات ومن باب التحقيق. يعني مثلا لما جينا في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، جاء في 7 مواضع من القرآن إثبات صفة الاستواء لله عز وجل. جيد. الآن لو كان الموضوع موضوع تأويل لكان ممكن يكون نص أو موضعين على الأكثر، أما في 7 مواضع كلها تستخدم فيها نفس صفة الإثبات دون أن يكون في أي مجال لاستخدام لفظ التأويل اللي هو لفظ المؤول، واضح؟ فلذلك بقولوا مثل هذا الأسلوب إنه يعني بيمنع اللي خلينا نقول القول بالتأويل أو القول بالتمثيل اللي يدعيه البعض. نعم. 7 في القرآن. الرحمن على العرش استوى موضع، ثم استوى على العرش وردت في 7 مواضع. أها، أنا اللي بعرف إنه الرحمن على العرش استوى هيك الشيخ بقول. أما إذا في حد مع شو اسمه المصحف هذا المرقم جيد جميل، أما أنا اللي بعرفه 7. أما طيب تراجع. جميل، جزاك الله خير. اللي هو الرحمن على العرش استوى موضع ثم استوى على العرش. أها. ممكن. طيب إذا الآن نأتي الآن بارك الله فيكم إلى القاعدة الخامسة، انتهينا من القاعدة الرابعة. تفضل أبو الإيمان، إذا حدا بيعطينا جواب سريع كويس، إذا أبو محمد بلاقينا مصدر الكلام شوف، إذا بتلاقي لقيت ما لقيت أولى المرة القادمة إن شاء الله. تفضل أبو الإيمان. قاعدة خامسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا حسبه. يزال علش. إذا الآن الصفات، إحنا عرفنا أن الصفات نوعين، صفات ثبوتية وصفات سلبية، وأن الصفات الثبوتية تستخدم على سبيل يعني كما يقال الإكثار، وأنه يفصل فيها، وأن الصفات السلبية يجمل فيها، وهذه الصفات السلبية أو المنفية لا تكون إلا في حالات ذكرناها. جيد. إذن هذه نرجع إلى الصفات الثبوتية ونذكر تقسيمها. نذكر تفضل. لا خلينا العرش بس، اللي ثم استوى إلى السماء ذي في فصلت، صح؟ فصلت. طيب إذن الآن القاعدة الخامسة بتقول الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. إذا تأملت الآن بارك الله فيك تجد أن أي صفة من صفات الله عز وجل تدخل تحتها أحد هذين النوعين، صفات ذاتية وصفات فعلية. قد يقول قائل الصفات الذاتية عرفناها، يعني أنه الموصوف بها ذات الله عز وجل، طب الصفات الفعلية مش الموصوف بها ذات الله عز وجل؟ نقول صحيح، لكن للأسف كما قال الشيخ إنه لما كان هناك بعض يعني المتفلسفين واللي أثبتوا الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى ونفوا عنه الفعل، اضطر أهل السنة أن يتكلموا باستخدام القوم أو بمصطلحات القوم إنه صفات ذاتية وصفات فعلية، ولا هي صفات ذاتية فقط. بقول المقصود من تكرار ثم استوى على العرش 7 مرات، تكرار المعنى لا اللفظ. احنا بلاش نسأل عنه. طيب ركزوا معي معلش، خلينا الآن في هذه القضية الجديدة. هذا التقسيم احنا اضطرنا الى، اقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اضطر اهل السنة الى اثباته الى التعامل فيه، وللأولى ان نقول صفات الله عز وجل خلص، والمقصود بذلك الصفات الذاتية صح. لكن لما جاء عندنا ممن يخالف في هذا الأمر وجعلوا أنهم جعلوا لله صفات ذاتية توصف بها الله سبحانه وتعالى ونفى عنه الصفات الفعلية، ومنهم من جاء وأثبت الصفات الفعلية ونفى الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، اضطر أهل السنة أن يقولوا بهذا التقسيم. الشيخ بيقول الأولى أن لا نتعرض لمثل هذا التقسيم، ألا نتعرض لمثل هذا التقسيم. وبقول الشيخ لكن لما كان كنا مضطرين أن نتكلم بما يتكلم به القوم فاستخدم أهل العلم هذا التقسيم، ولا الأولى أن تكون كل صفات ذاتية لله عز وجل. استوى على العرش 7. طيب خير نعيد مرة ثانية. بقول الشيخ الصفات الثبوتية تقسم إلى قسمين، ذاتية الآن راح يوضح لنا شو معنى ذاتية، وفعلية راح أيضا يوضح الشيخ ما هي الفعلية. وإن كنا من جهة الأصل كلها صفات ذاتية، كلها صفات ذات لله، كلها صفات لذات الله سبحانه وتعالى. لكن الشيخ بيقول لو قيل لنا لماذا نضطر لمثل هذا الأمر ولا حاجة أن نقسم هذا التقسيم، بقول الشيخ لا شك أن هذا هو الأسد وهو الأولى. لكن لما وقع الخلاف بين أهل الكلام بين ما يثبتونه من الصفات وما لا يثبتونه، قالوا إن الله سميع عليم قدير لكن لا يفعل، أثبتوا لله صفات فعلية ذاتية تتصف بها ذاته سبحانه وتعالى لكن نفوا عنه الصفات الفعلية. قال أن الفعل عندما تقول ثم فعل كذا ثم جاء ثم نزل ثم إلى آخر ذلك، أنت الآن تثبت الحوادث في ذات الله عز وجل، والحادث لا يقوم إلا في حادث، فهم كما يقال أغلقوا باب الصفات الفعلية، أثبتوا أغلقوا باب الصفات الفعلية. فالشيخ الآن بقول لما كان هناك من يثبت شيء وينفي شيء اضطرينا نقول نثبت النوعين، نثبت النوعين، وإلا الأصل أنه يقال أنه كلها صفات لذات الله سبحانه وتعالى. لكن لما من جهة التفصيل لما جاءنا قوم أثبتوا إشي ونفوا شيء، أثبتوا نوع ونفوا نوع، اضطرينا نقول بوجود النوعين ونقول أنها تقسم إلى قسمين. واضح الفكرة؟ فبقول الشيخ كما ذكر إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها، يعني كأنه بقول ما فيش مجال أو فيش خيار إلا أن نقول بهذا التقسيم مع التفسير الصحيح إلها. الآن شو ما معنى الذاتية سيفسرها الشيخ، هي الصفات التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها، يعني بمعنى ليست كالصفات الفعلية المعلقة بإرادته وحكمته ومشيئته جل وعلا، يعني لا يقال إذا شاء الله عز وجل يكون حيا وإذا شاء لا يكون. فالحياة صفة ملازمة لذات الله عز وجل لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى. العلم كذلك لا يقال الله إذا شاء يكون عليما وإذا لم يشأ لا يكون عليما. فالصفات التي لا يزال ولم يزل الله عز وجل متصفا بها هذه تسمى صفات ماله، صفات ذاتية. أما من جهة الأصل كلها صفات ذات الله سبحانه وتعالى. واضح؟ اسمع. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. حسنا، إذن الصفات الذاتية مهم الله هذا الكلام إخواني، هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع إلى آخره. إذن هذه الصفات لا يقال فيها تنفك عن الله عز وجل، لا يقال فيها أنه إذا شاء فعلها أو إذا شاء اتصف بها أو إذا شاء لم يتصف بها، هذا معنى أنها لم يزل ولا يزال متصفا بها. فالله جل وعلا دائما عليم، دائما قدير، دائما سميع، دائما بصير، دائما عزيز، دائما حكيم، دائما في علو، دائما عظيم. جيد، هذه الصفات إذا تدققت النظر فيها تجدها معاني، السمع معنى، البصر معنى، القدرة معنى، الحياة معنى، يعني مش شيء له كيان مستقل، مش شيء له ذات مستقلة. واضح؟ فلذلك هذه بسموها العلماء تقسم لقسمين، معنوية وخبرية. يعني ممكن نقسم الصفات الى، لانه احيانا استخدام اهل العلم للتقسيمات بيكون باعتبار معين فبفكر واحد انه هذه التقسيمات غلط، لا هي بيكون بحسب اعتبار الشيخ بحسب الاساس اللي قسم عليه الشيخ. فممكن نقسم الصفات الى قسمين، صفات ذاتيه وصفات فعليه. هذه الصفات الذاتيه تقسم الى قسمين، صفات معنوية ذاتية معنوية، وممكن يقال عنها صفات ذاتية خبرية، صفات ذاتية خبرية. فالأحيان ممكن الشيخ في التقسيم التواسطية يقسمها على أربع أقسام، هاني يقسمها على قسمين، والقسم يدرج تحتيه إيش قسمين، وهكذا. واضح؟ فأنت لا تقول إنه الشيخ أخطأ، لا، هو أحيانا بين إجمال العبارة وبين التفصيل فيها. مثل ما نقول الإيمان قول وعمل، بدل نقول الإيمان قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، هي نفسها. ولا قلت أخواننا في الوسطية في شرح الطحاوي في المركز، قلت لهم أقل كلمة عرف بها الإيمان كلمة، أقل تعريف للإيمان كان كلمة، اللي هو قول الإمام الزهري رحمه الله بن أبي ذئب، قال الإسلام الكلمة والإيمان إيش العمل. فأقل كلمة عرف بها العمل الإيمان إنه إيش، إنه العمل. منهم من زاد قال قول وعمل، منهم من زاد قال قول وعمل ونية، ومنهم من قال قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل. شيخ الإسلام في الوسطية قال قول القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، خمس تقسيمات، كل معنى واحد، وكلهم يعني كله يعرف شيء واحد، كلهم مرادهم شيء واحد، لا تضاد بينها. واضح؟ فلذلك هنا قد يكون التقسيم ببين انه اختلف، لا، نفس بالوسطية. لكن هذا الشيء قال ذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى، وفعلية اللي سيعرفها بعد قليل تحت المشيئة والقدرة. جيد. الآن هذه الذاتية تقسم إلى قسمين، معنوية وخبرية. المعنوية اللي هي لما تيجي تعرفها بتقول عنها معنى، ما بتقول هي السماع، هي البصر، هي العز، هي العلم، هي العظمة، ما بتتعين، هذه لا تتعين، هي بسموها معاني. أما الخبرية، صفات الذاتية الخبرية اللي مسماها بالنسبة إنها أبعاد وأجزاء، زي إيدك هذا بالنسبة لك بعض منك، رأسك هذا بعض منك، إيدك رجلك بعض وجزء منك. هذه الصفات إذا أثبتت لله عز وجل في أسماء هذه الصفات، إذا أثبتت لله عز وجل لا يقال عنها أبعاد ولا يقال عنها أجزاء، يقال عنها صفات خبرية. شو يعني خبرية؟ يعني لولا الخبر مش ممكن يتجرأ أحد يتكلم فيها، اللي الخبر المقصود فيه الكتاب والسنة، فسموها العلماء ذاتية خبرية، ذاتية خبرية ليست معنوية. منها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. واضح إخوانا؟ إخواني، الخبرية وذكرناها هذا سابقا، الخبرية اللي مسماها بالنسبة إنها شو يسمى أبعاد. أنا بتعطيك الآن مثال وبتقول لي عنه ذاتية معنوية ولا مثلا ولا خبرية. الآن مثلا إحنا بنقول العلم الحياة مثلا معنوية ولا ذاتية؟ معنوية ولا خبرية؟ معنوية. الحياة مثلا الجلال معنوية. واضح؟ مثلا التقديس أو الطهور معنوية. واضح؟ الآن القدوس السبوح التسبيح إيش هي؟ معنوية. وهكذا. جيد، هذه صفات معنوية. لكن لو قلنا ساق خبرية، العين، القدم، واضح، اليد خبرية، هذه صفات خبرية لأنه بالنسبة لنا مسماها إيش؟ أبعاد وأجزاء. شوف الآن بتجرنا لموضوع شوي دقيق وطويل في نفس الوقت. إخواني، الشيء المثبت يثبت بلا إشكال، كما مثل الشيخ قال العينين، العينين، وهذه بدها تفصيل لأنه صار زوبع قبل فترة على أحد من مشايخنا وكذا وإلى آخره. وإن كان أنا أقول الشيخ كان عنده شوية توسع في العبارة ما كانت ينبغي، ومن فضل الله صار كلام بينه وبين الشيخ، ومن فضل الله العبد الفقير كان بجوز يعني كلامه مع الشيخ له تأثير بفضل الله، يعني جيد، من فضل الله جيد. إنه إحنا نقول لله عينان اثنتان فقط، جيد، وبلاش ندخل في تفصيل المسألة. نقول الوجه، نقول اليدان، ماشي، نقول الساق، نقول القدم، هذه صفات خبرية جاء النص بإثباتها. هناك صفات لم يأتي النص بإثباتها ولا بنفيها، فهذه نتوقف فيها. زي هل يقال لله رأس؟ لا نقول نعم ولا نقول لا. هل لله عز وجل أذن؟ لا نقول لا، نص لا نقول نعم أو لا. هل لله صفة شم؟ لا نقول نعم ولا نقول لا. والحديث اللي يستطيب الاستطابة، ما لا يستطيب أحدا وما أحد أحب له استطابة من خلوف فم الصائم، أيضا هذا لا يقال بإثبات لأنه قد يكون يعني بغير ما هو معروف لدينا من معنى. جيد. الآن ما يثبت ما كان فيه النقص ينفى، يعني مثلا هل يقال لله لسان؟ لا يجوز. لذلك بعض المشايخ الكبار وممن يشار إليه بالبنان وبالعفس الولاء والبراء بتم عليه، بيقول كما قال الله على لسانه، كما جاء على لسان الله، هذا كلام غير صحيح ولا يجوز وأخذ عليه. جيد. أنا والله بأثر، بحب أثره لأنه الشيخ يتعامل معه كأنه معصوم، فلذلك الواحد يرحمك الله. تفضل. حس هذه الأشياء لا تكون إلا لإثبات ما ينافي الصمدية. فالله عز وجل صمد لا جوف له، فالله جل وعلا صمد، هذه تلزم من لوازم الجوفية واللا صمدية، فبالتالي هذه تنفع لله عز وجل، هذه تنفع لله عز وجل. أيوة وتستخدم نعم. فلذلك مثل هذه الأشياء التي تكون في حقنا نقص لا تثبت أو ينفع تنفع عن الله سبحانه وتعالى. تفضل. الصلاة القائمة آت محمد سيد الفضيلة بعثهم المقام الذي وعدته. طيب نكمل على العجالة بارك الله فيكم. إذا قلنا الصفات الذاتية، الصفات الثبوتية تفصل إلى ذاتية وفعلية، والصفات الذاتية قد نقول عنها معنوية وخبرية. قلنا الخبرية ما يكون مسماها في حقنا أبعاضا، وهذا لا يكون في حق الله سبحانه وتعالى. أما الصفات الفعلية في أحد أمام المتن تقرأ يا شيخ، اقرأ يا شيخ. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وتكون الصفة ذاتية. حسبك. إذن الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها جل وعلا وإن شاء لم يفعلها. مثل الشيخ عليه الاستواء على العرش، ومثل النزول إلى السماء الدنيا، مثل مثلا الغضب، مثل مثلا الكلام كما سيأتينا الآن تفصيل، مثل مثلا الضحك إلى آخر ذلك. كل هذه الصفات، المجيء، هذه كلها أيضا، النزول، هذه كلها صفات فعلية تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الآن ممكن نقول حقيقة أنه كيف، يعني ما هو الضابط في الصفات الفعلية وغيرها من الصفات؟ نقول الصفات الفعلية كلها سبب، الصفات الفعلية كلها سبب، فكل صفة لها سبب نسميها صفة فعلية، كل صفة لها سبب تكون لها صفة نسميها صفة فعلية. الآن الشيخ بدي أعرج على نقطة مهمة جدا ومسألة تفهم أحيانا خطأ، اسمع. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الكلام من الشيخ لما كثر التمثيل فيه ظن بعض أهل الفضل وبعض أهل العلم، ومنهم الشيخ الذي ذكره أو معنى إلى ذكره قبل قليل، أنه ظن أنه فقط الصفات اللي ممكن تكون ذاتية وفعلية في آن واحد. إحنا قلنا ذاتية وفعلية، في هناك صفات قد تكون ذاتية باعتبار وذاتية فعلية باعتبارين، باعتبار أصل الصفة وجنسها هي تعتبر ذاتية، تعتبر ذاتية، وباعتبار أحادها وأفرادها تعتبر صفات فعلية. كيف يعني؟ الآن مثل الكلام، الله عز وجل منذ الأزل قادر على الكلام وغير قادر على الكلام. إذن الله جل وعلا منذ الأزل متكلم، لكن لما كلم موسى، عندما جاء موسى لميقاتنا، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما تكلم الله عز وجل موسى منذ الأزل ولا لما جاء إلى الموعد الذي بينه وبين ربه جل وعلا؟ هذا الكلام الذي صدر من الله عز وجل لموسى يسموه فرد أو أحد للصفة، أو حال من حالات الصفة، أو مرة من المرات. هذه المرات اللي بسموها أفراد العلماء هذه فعلية، لما كان سببها صدرت حدثت أو كانت، واضح كانت، ولو كنا حدثت ما في بأس. فلذلك الآن من حيث أصل الصفة لا يقال بأن الله عز وجل منذ الأزل ما كان متكلما ثم أصبح متكلما، لأنه هذا يثبت فيه نقص لله سبحانه وتعالى. لما الشيخ كان يمثل بهذا المثال ظن البعض أنه هذا المثال الوحيد، لذلك لما يذكر عن، يعني لما يقال انه الصفه قد تكون ذاتيه، على السلام ورحمه وبركاته، ذاتيه فعليه باعتبارين، كان يظن فقط ان صفه الكلام، لكن المقصود الشيخ رحمه الله انه كل الافعال الاختياريه، كل الصفات الفعليه من حيث اصلها وجنسها هي تعتبر ذاتيه، من حيث احادها وافرادها تعتبر ايش؟ تعتبر فعليه. واضح اخواني؟ مما يؤكد هذا الكلام كما قلت لك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في شرح بلوغ المرام، يقول وافعال الله هل هي قديمه او حادثه؟ الجواب نقول في هذا تفصيل، اما من حيث الجنس واصل الصفه فهي قديمه غير حادثه، لان الله لم يزل ولا يزال فعالا. واما من حيث النوع او الواحد، بعض العلماء يقول النوع والجنس بمعنى واحد، والفرد لحال. الشيخ ابن عثيمين عنده الجنس من حيث الأصل قديم، والنوع والفرد يعتبر حديث، والنوع والفرد يعتبر حادث. بقول الشيخ أما من حيث النوع أو الواحد فهي حادثة. مثال النوع الاستواء على العرش، مثل الشيخ في استواء على العرش غير الكلام. مثاله اللي سوى لذلك لما قلت لك الشيخ اللي الفاضل اللي ذكر لما مثل قال فقط صفة الكلام، هو الشيخ عادة يمثل بهذا الفعل بهذا المثال، فظن البعض أنه لا يكون ليس هناك مثال على صفات تكون في ذاتية فعلية باعتبارين إلا من خلال إلا صفة الكلام. هاي مثال ثاني ذكر الشيخ، مثال النوع على الاستواء على العرش حادث لأنه كان بعد خلق العرش، النزول إلى السماء الدنيا حادث لأنه بعد خلق السماء الدنيا، الأحاد نزول الله كل ليلة إلى السماء الدنيا هذا أحاد كل ليلة يكون له نزول، كذلك كل أفعال الله التي لا تحصى وهو دائما عز وجل يخلق ويرزق ويحيي ويميت كل أفعاله هذه حادث الأحاد. بالنسبة لتعلقها بالمخلوق أو المفعول، هل فيه من ينكر؟ بقول الشيخ هل فيه من ينكر قيام الأفعال الاختيارية؟ نعم، من فيه من يقول إن الله لا يفعل فعلا حادثا إلى آخر ذلك. ثم أكد الشيخ مسألة مهمة جدا، إنه أفعال الله عز وجل أو صفات الله عز وجل فعلية هي صفات من حيث الأصل كما قلنا أزلية أو قديمة من حيث الأحاد كما قلنا فعلية. هذه إخواني بتساعدنا في مسألة مهمة جدا ما بدناش ندخل فيها الآن، في توضيح كلام شيخ الإسلام رحمه الله في قضية تسلسل الحوادث أو حوادث لا أول لها، وظلم الشيخ فيها، وظلم الشيخ من بعض الأفاضل، وقيل إنه الشيخ وافق فيها أهل الباطل، وهذا كلام غير صحيح. منهم مثل ابن حجر رحمه الله لما عاب على الشيخ ولام الشيخ الإسلام إنه وقع في هذا، وافقوا على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله عليه. بينما كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة تسلسل الحوادث كلام جميل جدا، إن الله عجل فعال لما يريد، وهذا تأكيد على صفة الفاعلية لله سبحانه وتعالى، وإنه لم تتجدد لله عز وجل تجددا، يعني بمعنى لم يكن الله عز وجل عاجزا عن الصفة ثم أصبح قادرا عليها، فكونه منذ الأزل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا في حق الله عز وجل لا يتخلف عنه شيء، لا يتخلف عنه شيء. أما لابد من التأكيد على مسألة إنه هناك فاعل ومفعول، إنه هناك خالق ومخلوق، فمن كل من قال أن الله خالق على طول سلم من مسألة وجود مخلوق منذ الأزل، وبقول خالق ومخلوق. وبقول شيخ الإسلام تيمية في عشرات المواضع إنه كل مخلوق مسبوق بعدم نفسه ومسبوق بعدم ذاته، مذكور عن شيخ الإسلام بكثرة. فكون الشيخ بقول إنه ما بيعين، لكن بقول هذا اللي ممكن نستصعب، إحنا يعني نستصعب فهمها، إنه بقول الشيخ القديم نوعه القديم أصله، مش القديم أحد معينة، هذه ممكن بتركبش على العقل كثير، ما تركب على العقل كثير. مثل ما نجي نقول نوع النعيم أهل الجنة، نعيم أهل الجنة ماله دائم، بس التفاح اللي بكلها المؤمن بتروح، لكن نوع التفاح يبقى إيش؟ يبقى دائم، وهكذا. فالمرات من النعيم تفنى، لكن كنوع تبقى إيش؟ دائمة. فنوع الصفة من حيث الماضي هذا اللي مقصد شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا أول له، لو قلت له أولية يصير يقول لك قبل ذلك كان ممكن ولا غير ممكن، إذا قلت له لا ما لك وصفت الله بالعجز، وضحت ولا صعبت؟ وضحناها ولا صعبناها؟ طيب، فلذلك هذه القضية بالذات لما يعني فهمت من الشيخ، أو عذرني ما يعني ما دقق النظر فيها للشيخ، أما وين الكلام الإجرامي والكلام الخطير؟ قول الفلاسفة مثل ابن سينا وغيره لما قالوا الله عز وجل لا يخلق بإرادة وقدرة ومشيئة، الله عز وجل علة فاعلة، علة تامة، يعني متى وجد الشيء العلة وجدت المعلول، مثل نار متى وجدت يعني نار وحطب إحراق، فالنار تحرق مش بمزاجها، يعني مش اللي بيجي عبالها النار تحرق وبتحرق واللي بيجي عبالها بتحرقوش، فمتى وجد كم باقي؟ فلذلك النار مثلا لو قال عنها إلا وين ما وجد شيء بتحرقه، واضح؟ فبتموها هذا بيسموها علة تامة، متى وجدها مقتضاها كان لها أثر. فعندهم الله عز وجل من هذا البعد، من هذا القديم، من هذا القبيل، لذلك عندهم قدم العالم، لأن الله عز وجل قديم ولا حادث بتقول قديم، ولما كان قديم وهو علة تامة إذا لابد أن يكون معلوله معه ملازم له، فالمعلول لا ينفك عن العلة، المعلول لا ينفك عن العلة. فلذلك عنده هذا القول الكفري، هذا القول الذي لا يجوز. آخر جملة يا شيخ، قد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إنه كان إن الله كان عليما حكيما. قلنا الصفات الفعلية تكون تابعة لمشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل فعله وإن لم يشاء لم يفعلها. طيب، كذلك بتكون تابعة لحكمته، وهذا تأكيد على إثبات صفة الحكمة لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يريد الشيء مع حكمة، قد يقول قال ما الحكمة في كذا وكذا ما لا ندري، قد يطلعنا الله عز وجل على حكمة التشريع وقد لا يطلعنا، قد نعلم حكمة خلق شيء معين وقد لا نعلم نحن نؤمن بالغيب ونؤمن بأن الله عز وجل يعمل به مشيئة وإرادة وحكمة وكل شيء تابع لحكمة الله عز وجل. أما ممكن واحد يقول ليش صلاة الفجر ركعتين بينما صلاة الظهر أربعة؟ ليش صلاة المغرب ثلاث؟ ليش؟ وممكن العلماء يأتوا بعلل استنباطية بس ما أحد يجزم وما أحد يقطع أن يقول هذه العلة اللي لأجلها الله عز وجل خلق هذا الشيء أو شرع هذا الشيء. فقد نعلم من حكم الله عز وجل وقد لا نعلم. كوننا لا نعلم الحكمة لا يعني ذلك أن ننفيها عن الله سبحانه.